اقرأ أخيّا ورتّل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 25 من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: هذا حال الأشقياء وصفاتهم، وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون. يعني مر بنا في الآيات التي قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى صفة المؤمنين أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة، ثم وعدهم بالجنة والمغفرة. وهذه في هذه الآيات حال الأشقياء. دائما في كتاب الله تعالى يأتي الترغيب والترهيب، أحيانا يتقدم الترغيب ثم بعده الترهيب كما في هذا الموضع، وأحيانا بالعكس. فهنا قدم الله تعالى الترغيب بذكر حال الطائعين المؤمنين وما لهم عند الله من الثواب والأجر، ثم أعقبه بذكر الفريق الآخر. قال: كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا. الأشقياء اتصفوا بخلاف صفات السعداء المؤمنين في الدنيا، فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. كما ثبت في الحديث آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة. قال: وهي الإبعاد عن الرحمة، اللعنة الإبعاد عن رحمة الله تعالى. ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس القرار. قال: وقال أبو العالية رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين رحمه الله، في قوله: والذين ينقضون عهد الله الآية، قال: هي ست خصال في المنافقين، إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، أظهروا هذه الخصال. طيب، هنا إيه؟ إذا كانت لهم الظهرة على الناس، الظهرة بمعنى الغلبة والظهور، يعني إذا كانوا هم أقوى من خصومهم، إذا كانوا هم أقوى من المؤمنين ولهم يعني ظهور وتمكين في الأرض، فيقول المنافقون يظهرون هذه الخصال الست: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاق، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. فهذه ست خصال عندما يكونون هم الغالبين ولهم التمكين والظهور، ويكونون أقوى من المؤمنين يعني في السلطان والقوة والجاه والمال ونحوه. وإذا كانت الظهرة عليهم، إذا كان المؤمنون يعني هم الغالبين وكان المنافقون ضعفاء وليس لهم تمكين في الأرض، أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. إذن هذه الثلاثة معهم في الحالتين، معهم في الحالتين الثلاثة التي ذكرت في حديث آية المنافق ثلاث، هذه معهم سواء كانوا يعني هم الذين لهم الغلبة أو كانوا هم المغلوبين. في الحالتين إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. لكن يزيدون ثلاثة خصال أخرى إذا كان لهم تمكين في الأرض وظهور وقوة، فإنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقضون عهد الله. وعهد الله يعني يشمل كما مر بنا في الحديث عن صفات المؤمنين، يوفون بعهد الله، المنافقون ينقضون عهد الله. فعهد الله تعالى مما فسر به أنه كلمة لا إله إلا الله وما يلزم منها، يعني كما قال سبحانه وتعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ففسر بأن العهد هنا يعني أنه قال لا إله إلا الله، فما تضمنته هذه الكلمة العظيمة فهو عهد بين العبد وربه. يعني العبد المؤمن بمجرد أن يقول لا إله إلا الله فقد عاهد الله تعالى أن يعبده ويطيعه ويفعل ما أمر ويترك ما نهى. فنقض عهد الله بمعنى يعني إظهار الكفر وإظهار المعاصي والفسوق وترك الواجبات. فإذا كان لهم تمكين نقضوا عهد الله، يعني أظهروا الكفر والفسوق والفساد الذي كانوا يخفونه عندما كانوا ضعفاء. فقال نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، والميثاق هو فسر بأنه العهد المؤكد باليمين، يعني العهد إذا تأكد صار ميثاقا، يعني بعدما وثقوا عهدهم بيمين أو نحوه فإنهم ينقضون هذه العهود بعد أن وثقوها مع الله تعالى. وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يشمل قطيعة الرحم، يعني كل ما أمر الله به أن يوصل. فالله تعالى أمر بصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وإلى الفقراء واليتامى ونحو ذلك، فكل هذا يقطعونه. وأفسدوا في الأرض، وأفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض يشمل أيضا معنيين: الإفساد الحسي والمعنوي. الإفساد المعنوي اللي هو بمعصية الله تعالى فيها وإظهار الفسوق والعصيان والكفر، هذا يعتبر إفسادا في الأرض. والنوع الثاني الإفساد الحسي بإتلاف الزروع وقتل النفوس وقتل الحيوان ونحو ذلك، فهذا يسمى أيضا إفسادا في الأرض. لأنه ورد في كتاب الله تعالى الإفساد في الأرض بالمعنيين، نجد بعض الآيات يعني في قصص الأمم المكذبة للرسل يعني يوصفون أحيانا بأنهم أفسدوا في الأرض، وكذلك جاء في تفسير ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأنبياء صلوات الله عليهم يأمرون أممهم ألا يفسدوا في الأرض، ففسر هنا إفسادهم في الأرض بأنه الكفر والفسوق والعصيان بعد أن أصلحها الله تعالى، يعني جعلها مهيئة للطاعة والعبادة. يعني حتى لو كانوا يعمرون الأرض بالمعنى الحسي، يعني يحافظون عليها ويزرعونها وكذا، لكن يفسدون فيها بالمعصية والفسوق، فأحيانا يأتي بهذا المعنى، وأحيانا كما جاء في سورة البقرة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فورد أنها نزلت في شأن رجل من المشركين، يعني قتل غنما وأتلف زرعا ونحو ذلك، فوصف الله تعالى بأنه سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وجعل ذلك إفسادا في الأرض. فإذا المنافقون يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فهذه ثلاث خصال يعني اللي هي نقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض، هذه تظهر من المنافقين إذا كان لهم قوة وكان لهم تمكين يظهرون هذه الأشياء، لكن إذا كانوا ضعفاء يعني لا يقدرون على أن يقتلوا ويخربوا وأن يقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأن ينقضوا عهد الله، يعني أن يظهروا كفرهم، وإنما يتظاهرون بالإسلام إذا كانوا إيه ضعفاء. ولهذا كلما كان الدين أقوى كلما كان المنافقون أكثر استتارا، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني الذي يتأمل يعني سيرة المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنهم كانوا يصلون، كانوا يتأخرون بس عن صلاة الفجر والعشاء، لكن باقي الصلوات كانوا يصلون في المسجد الظهر والعصر، وكان يخرجون للجهاد، خرجوا في غزوة أحد صحيح رجعوا من الطريق بس خرجوا وبعدين تعللوا بعلة ورجعوا، في غزوة تبوك أيضا بعضهم خرج وبعضهم وفي غيرها من الغزوات، فكان يحصل أنهم حتى يخرجون للجهاد ويؤتون الزكاة وهم كارهون، لكن كانوا يخرجون الزكاة رغم كرههم لها ويقومون للصلاة كسالى لكن يصلون إلى غير ذلك. فعند ظهور المسلمين منافقون يعني يتظاهرون بشعائر الإسلام مضطرين، لكن عندما يضعف شأن الدين فإنهم يعني يتركون العبادات ويظهرون الكفر والفسوق يعني ويعلمونه. ثم يقول سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقدره على من يشاء لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال: وفرحوا بالحياة الدنيا، مع أن الله سبحانه يعني لا يعطيهم في هذه الدنيا إلا استدراجا، والاستدراج يعني أنهم كلما يعني عصوا وطغوا أمدهم الله تعالى يعني بنعم الدنيا من الملك والسلطان والمال والصحة ونحو ذلك، فيتمادون في طغيانهم ولا تتاح لهم الفرصة للتوبة والندم والرجوع. يعني أحيانا يكون البلاء خيرا ببعض الناس أنه يكون يعني في غفلة عن دينه وكذا، ثم يأتيه يعني بلاء أو مصيبة في ماله أو صحته أو جاهه أو كذا، ف يعني يندم على ما فات منه ويقبل على الله ويكون سببا في توبته. فلكن هؤلاء يعني كلما طغوا كلما زيد لهم في النعيم فيزدادون طغيانا، ثم يأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر يعني وهم في غفلة، فيكون استدراجا لهم. قال: ومع ذلك يفرحون بهذه الحياة الدنيا مع أنها يعني سبب في هلاكهم وعدم توبتهم. قال: ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره الله تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال: وقال الإمام أحمد وساق السند إلى المستورد أخي بني فهر قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. قال ورواه مسلم في صحيحه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار بسبابته وقال وضرب بها المثل للدنيا بالنسبة إلى الآخرة. لو أن إنسانا وضع سبابته في اليم يعني في البحر، وضع سبابته في البحر وأخرجها، كم أخذت يعني كم أخذت إصبعه من الماء، من ماء البحر، يعني نسبة ما أخذه من ما علق بالإصبع من يعني بعض من قطرة ماء، هذا البلل اليسير الذي في إصبعه بالنسبة إلى البحر، فهذا مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. قال وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت، والأسك الصغير الأذنين، الصغير الأذنين به يعني عيب في خلقته، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه، للدنيا أهون على أهله من هذا حين ألقوه، أهون والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. نعم. والحديث قرره أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. في بعض ألفاظ الحديث، في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على هذا الجدي الأسك الميت يعني به عيب في خلقته، قالوا يعني صغر في الأذن أو التصاق، يعني أذنه صغيرة ملتصقة برأسه، ففي خلقته يعني عيب في شكله، فكان هذا الجدي ميتا وملقا يعني أهله ألقوه، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ففي بعض ألفاظ الحديث قال أيكم يأخذ هذا بدرهم، أيكم يأخذ هذا بدرهم، فقالوا يعني أيضا الروايات يعني تعددت بعضها، قالوا لو كان يعني حيا لكان معيبا، أو يعني لو كان حيا يعني ما كان يسوى درهما ونحو ذلك، مما ذكره الصحابة رضي الله عنه أنه حتى لو كان حيا كان لا يسوى درهما لأجل هذا العيب، فكيف وهو ميت ما نود أنه لنا بشيء أو نحو ذلك، يعني لا يمكن أن ندفع فيه شيئا يعني في هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه، أو على أحدكم يعني كما في بعض الألفاظ. فضرب به النبي عليه الصلاة والسلام مثل لهوان الدنيا وقلة شأنها. معنى. نعم. معنى الجدي اللي هو ذكر الماء الماعز يعني اللي هو يسموه الجود، الجود تيس. نعم. ثم يقول سبحانه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال يخبر تعالى عن قيل المشركين لولا أي هلا أنزل عليه آية من ربه، وهلا ولولا ولوما وألا هذه كلها يقال لها أدوات تسمى التحضيض، التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، يعني طلب إذا كان برفق يقال له العرض، وأداته إيه ألا بالتخفيف هكذا يعني إذا طلب برفق يعني فيقول ألا تفعل كذا، يعني كأنه يرجوه ويطلب منه برفق. لكن إذا طلبت شيئا بزجر وتعنيف فتقول ألا وهلا ولولا ولوما، تستعمل هذه الأدوات يعني. فهنا لولا أنزل عليه آية من ربه، مثلا لوما تأتينا بالملائكة. وأيضا أحيانا الأنبياء يعني في خطاب قومهم أحيانا يستعملون أسلوب التحضيض، يعني في لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني هنا يزجرهم يعني ويكلمهم يشدد عليهم في الحديث. فهنا لولا أي هلا، يعني أسلوب تحضيض يعني طلب زجر وتعنيف. لولا أنزل عليه آية من ربه كما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وأن الله قادر على إجابة ما سألوا. يعني مرت بنا آيات كثيرة في هذا المعنى، أن المشركين كانوا يقترحون آيات أي معجزات يطلبونها من النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد منهم يشترط لنفسه معجزة معينة ويقول إنه لن يؤمن. كل واحد يطلب طلبا، يعني واحد يقول إنه لن يؤمن حتى تصبح الصفا ذهبا، والثاني يقول لن يؤمن حتى تتشقق السماء، والثالث يطلب أن يكون له بيت من زخرف أو يعني من ذهب، أو أنه يرقى في السماء كما في سورة الإسراء، يعني حتى قالوا يكون لك بيت من زخرف. قبلها الآيات لن نؤمن لك حتى تفجر لنا تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. كل هذه طلبات يعني يفجر لهم ينبوعا، يقطع لهم السماء قطعا، وبعدين أو يأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني حتى لو رقي النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، حتى لو رقيت في السماء لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من السماء يثبت لنا أنك رقيت فيها إلى آخره. فالله تعالى قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالله تعالى قادر أن يجيبه، لكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك. أراد الله تعالى أن يبتليهم ويختبرهم، من آمن فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه. ثم إن من أراد الله تعالى هدايته فإنه يكفي ما رأى من المعجزات مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعطاه من المعجزات ما فيه كفاية لمن أراد الله تعالى هدايته. وأعظم هذه المعجزات هو القرآن الكريم الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى معجزة باقية لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر أهل العلم يعني أصل مسألة المعجزات يعني لا يتوقف عليها الإيمان، لا يتوقف عليها الإيمان، يعني لأن المعجزة يعني هي غايتها أنها شيء خرق العادة أو خالف العادة. يعني مثلا الشمس في العادة تخرج من المشرق، إذا خرجت من المغرب يكون شيئا يعني خارقا للعادة، أو النار مثلا من طبع الإحراق فإذا لم تحرق مثلا كانت خارقة للعادة، أو الماء إذا لم يغرق أو كذا إلى آخره. فمسألة خرق العادة يعني لو أن الإنسان تأمل يعني فإن حتى الأمور التي هي موافقة للعادة هي دليل على وجود الله تعالى وقدرته وعظمته، يعني كافية لإيمان من أراد الله هدايته. يعني إيش الفرق مثلا الشمس لما تطلع من المغرب حتكون أقوى دليلا على وجود الله وقدرته مما لو طلعت من المشرق؟ هي الشمس في حد ذاتها دليل على قدرة الله تعالى. فالمؤمن يكفيه يعني أنه يتأمل يعني في خلق الله تعالى وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق نفسه، وكيف يعني أنه هو جالس، يعني هذه الأعضاء التي في بدنه تعمل بقدرة الله تعالى. أي شيء يعني من مخلوقات الله تعالى يتأمل فيه يجد فيه أدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته، وهو كاف للهداية. ليس بالضرورة أنه يحصل شيء مخالف للعادة حتى يهتدي ويؤمن، يعني هي زيادة حجة على الخلق يعني، لكن حتى ما وافق العادة مما أوجده الله تعالى من أصناف المخلوقات فهو كاف لكي يستدل به العبد على قدرة الله وعظمته وحكمته سبحانه وتعالى، وأن من كان بهذه الصفات أنه من عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب الناس حتى يقيم عليهم الحجة ويبعث لهم رسلا وينزل عليهم كتبا. فقال: وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة، وأن الله قادر على إجابة ما سأل، وفي الحديث إن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحول لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يجري لهم ينبوعا، وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين. إن شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطيتهم ذلك، فإن كفروا فإني أعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة. قال: هذا الحديث رواه أحمد في مسنده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الكفار يعني ما سألوا أن يحول لهم الصفا ذهبا ويجري لهم ينبوعا ويزيح الجبال عن مكة ويجعل مكانها مروجا وبساتين، الله تعالى قال: لو شئت أعطيتهم ما سألوا، لكن لو كفروا وعذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالم، وإن شئت يعني فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح الله لهم باب التوبة والرحمة، ولهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي هو المضل والهادي، سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم، فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه. يعني من كفر مهما أوتي من الآيات سيستمر كفره يعني. وضرب الله تعالى أيضا أمثلة على هذا في كتابه الكريم، يعني فرعون مثلا رأى من المعجزات مع موسى عليه السلام معجزة وراء معجزة وهو يتمادى في كفره وطغيانه، وحتى أهلكه الله تعالى إلى آخر لحظة في حياته لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر وانفلق وانشق البحر وصار طرقا وعبر جيش موسى عليه السلام، ومع ذلك بدلا من أن يؤمن استمر في كفره ومشى هو بجيشه في تلك الطرق التي شقها الله لموسى في البحر، ويمشي خلفه ليحارب نبي الله تعالى الذي أعطاه الله هذه المعجزات. وكفار قريش أيضا رأوا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، شق لهم القمر، وكان العصا كانت الحصى تسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، والماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ويكسر الطعام ببركته، يضع يده في الطعام القليل فيكفي لمئات الناس ويفيض بعد أن يأخذ منه أكثر مما كان فيه قبل أن يضع فيه يده عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أصناف المعجزات التي رأوها، معجزة الإسراء والمعراج، وأخبرهم عن صفة بيت المقدس مع أنه لم يذهب إلى يعني إليه من قبل، ومع ذلك وصفه لهم وأخبرهم بالقافلة التي في الطريق وأنها ستأتي ويقدمهم جمل أحمر صفته كذا، وأنه سلم عليهم في الطريق، وجاءوا وأخبروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليهم في الطريق، وجاءوا على الصفة التي أخبر عنها إلى غير ذلك، ومع ذلك استمروا في كفرهم مهما رأوا من الآيات. فحتى لو أعطاهم ما أعطاهم سيستمرون في كفرهم، يعني لما شق لهم القمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله وانشق لهم القمر قالوا: سحر محمد أعيننا، أخذوا يضعون أصابعهم في أعينهم ويقول سحر محمد أعيننا ولم يصدقوا أن القمر انشق، قالوا سحر محمد أعيننا. فمهما آتاهم من المعجزات سيستمرون في كفرهم. فلهذا قال فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه، كما قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وهكذا قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا. ولهذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي هو حقيق بذلك، يعني ذكر الله تعالى يعني جدير بأن تطمئن له القلوب أو به القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فرح وقرة عين، هذا تفسير طوبى لهم، قال فرح وقرة عين، وقال عكرمة نعم مآلهم، وقال الضحاك غبطة لهم، وقال إبراهيم النخعي خير لهم، وقال قتادة هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك أي أصبت خيرا، وفي رواية طوبى لهم حسنى لهم. مر بنا من قبل يعني أن التفاسير المأثورة يعني الخلاف بينها ليس خلاف تضاد وإنما هو خلاف تنوع، يعني وتنوع في العبارات وكلها يؤدي معنى واحدا، أو حتى لو فسروها بمعاني فتكون مختلفة فتكون الآية شاملة لكل هذه المعاني. فإذا طوبى فرح وقرة عين أي سرور، نعم المآل، غبطة خير أصابوا خيرا، حسنى لهم، كلها عبارات توصل إلى نفس المعنى. وحسن مآب أي مرجع، وحسن مآب يعني حسن مرجع، مآب المرجع. قال وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها. قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما طوبى لهم قال هي أرض الجنة بالحبشية. ابن عباس رضي الله عنه قال طوبى معناها الجنة أو أرض الجنة بلغة الحبش، فكأن المعنى إيه؟ طوبى لهم يعني الجنة لهم، الجنة لهم أو أرض الجنة لهم. وقال سعيد بن مسجوح طوبى اسم الجنة بالهندية، وكذا روى السدي عن عكرمة طوبى لهم أي الجنة، وبه قال مجاهد. يعني هنا هل هذا يتعارض؟ هذه المسألة مذكورة في كتب علوم القرآن، هل يعني ما ورد من ألفاظ في كتاب الله تعالى ورد عن الصحابة في تفسيرها أنها بالحبشية أو الهندية أو الفارسية أو اللغة كذا أو كذا، هل هذا يتعارض مع كون القرآن الكريم بلسان عربي مبين؟ لا يتعارض يعني مع كون القرآن بلسان عربي مبين، لأن الألفاظ إذا دخلت لغة العربي وتداولتها ألسنتهم وتكلموا بها وأدخلوها في كلامهم على وفق لغتهم صارت عربية، لكن يعني من ذكر أنها أعجمية يعني باعتبار أصلها، يعني ليس مشتقة على طريق الاشتقاق العربي يعني من الحروف الأصلية للكلمة ومن مصادرها كما هي طريقة العرب في مشتقات العرب، لهم أوزان معينة يستعملونها ويشتقون على وفقها، فيكون عندك حروف أصلية، يعني مثلا كتب حروف هذه الثلاثة الأصلية فيشتقون منها على وزن فاعل، يكون كاتب ويدل على من قام بالكتابة، مكتوب يدل على المفعول به، يعني ما وقع عليه الفعل ما كتب. ثم يستعملون مثلا كتاب وكتيب وكتوب ومكتاب وكتب، فهذه الأوزان تدل على المبالغة في الشيء. ثم مثلا يستعملون كتبة تدل على حصول الشيء مرة، كتبة تدل على هيئة حصوله، مثلا كتبة كتبه كتبة حسنة، أو كتبه كتبة يعني مرة واحدة، كتبتين يعني مرتين. المكتب مثلا بمعنى القلم الذي يكتب به، اسم الآلة، الآلة التي يكتب بها لها أوزان، وهكذا إلى آخره. فهذه كلمات تسير على وفق نظام العربي في الاشتقاق ونحوه، لكن مرات تأتي بعض الكلمات التي يقال يعني أنها إما أنها على غير الأوزان المعروفة أو أنها لها أصول غير عربية. لكن على كل حال بالنسبة لطوبة، يعني الذين قالوا هي عربية قالوا هي طاب يطيب، يعني من طاب يطيب، فحروفها الأصلية اللي هي الطاء والياء والباء، فهذا أصلها، وهي على وزن فعلى، فتكون طوبة على وزن فعلى، وفعلى من الأوزان المستعملة في لسان العرب إلى آخره. وكذلك يعني يذكر المفسرون أيضا وعلماء اللغة أنه أحيانا يقال في الكلمة إنها أعجمية، وتكون الكلمة موافقة لأوزان العرب، فيكون هذا من باب الاشتراك بين اللغات، يعني أحيانا يوافق يعني أن أهل لغة يتكلمون بكلمة يعني هي على وزن كلمة عربية وحروفها يمكن أن تكون موافقة لطريقة العربي في الاشتقاق، ولكن تكون مستعملة في العربية وفي لغة أخرى. فهنا يعني يأتي الخلاف، هل هي يعني نقلت عن هذه اللغة إلى العربية أو العكس، هم الذين أخذوها ونقلوها إلى لغتهم. وقال العوفي عن ابن عباس لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال: وذلك حين أعجبته جل وعلا سبحانه وتعالى. والعجب من صفات الله تعالى يعني الثابتة له، في قال بل عجبت ويسخرون في قراءة حمزة والكسائي، بل عجبت ويسخرون، أن الله سبحانه وتعالى في إثبات العجب لله تعالى. وفي الأحاديث العجب ورد كثيرا: عجب ربك من صنيعكم الليلة، عجب ربك من راعي غنم يؤذن، إلى آخره. فهنا هذا الأثر يعني فيه أن الله تعالى أعجبته الجنة سبحانه حين خلقها وفرغ منها، وقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، يعني الجنة لهم وحسن مآب. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن شهر بن حوشب قال: طوبى شجرة في الجنة، كل شجر الجنة منها، أغصانها من وراء سور الجنة. قال: وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة، في كل دار منها غصن منها. سبحان الله، يعني شجرة في كل دار من الجنة غصن من هذه الشجرة. وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتد، فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى، وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن. قال وقد قال عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، الأكمام اللي هي غلاف الزهرة، يعني الزهرة يكون عليها الغلاف قبل أن تتفتح الزهرة، فثياب أهل الجنة تخرج من أكمام هذه الشجرة، يعني كأنها تنبت أمثال الأزهار اللي غير متفتحة، تتفتح يخرج منها ثياب يعني بدل الزهور. وثياب أهل الجنة ورد أيضا في الأحاديث الصحيحة أنها لا تبلى، لا تبلى ثيابهم، سبحان الله، يعني الثوب يخرج يظل إلى الأبد، يعني ما يحصل له أي تغير. وهذه الشجرة يعني تنبت الثياب والثياب لا تبلى. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى وساق السند إلى أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، قال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، يعني مرتين لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. نعم عندكم 3 مرات. طيب النسخة عندي قال إيه؟ ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرن. ثلاث. طيب في بعض النسخ 2 وبعضها 3 مرات، يعني طوبى 2 أو 3. في النسخة عندكم 3. النسخة عندي 2 فقط يعني. هي في الحقيقة النسخة هذه أضبط يعني من النسخة، وجدت في مرات كثيرة لما يحصل خلاف مراجع ألاقي هذه النسخة أصح النسخ، يعني اللي هي حققها اسم الدكتور محمد إبراهيم البنا، محمد إبراهيم البنا. إن شاء الله ممكن نراجع نص الحديث في مسند أحمد إن شاء الله. قال وروى البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهوي بالسند إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا تفسير إيه؟ مسيرة 100 عام التي وردت في الأحاديث السابقة، المقصود مسيرة 100 عام يعني الراكب يسير في ظلها 100 عام لا ينتهي من لا يصل إلى نهاية ظلها. قال فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. يعني الحديث في البخاري ومسلم. فحدث به سهل بن سعد رضي الله عنه، رواية سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام يسير الراكب في ظلها 100 عام، ورواية أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطع. يعني وهذا يعني زيادة في طول ظلها، يعني مش راكب فقط، يعني يسير مثلا على بعير ولا يركب جوادا مضمرا، وتضمير التضمير من ضمور البطن، يعني من ضمور البطن لتكون أسرع في العدو قبل السباق يضمرونها. عندي هنا يعني ذكر فائدة في تضمير الخيل، قال تضمير الخيل أن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة، يعني تغطى بالأغطية حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها ولا يعنفون بها، فإذا فعل بها ذلك أمن عليها انقطاع النفس عند عدوها. في طريقة يعني حتى يعني يذهب ترهل بطونها ويذهب ما في بطنها من شحم أو كده، فيشدون عليها السروج ويغطونها بأغطية حتى تعرق، ويركب عليها غلمان خفاف وكذا حتى تصبح بطنها ضامرة تكون أسرع عدوا. هذا الذي يفعلونه بصداق الهجم. أيها سبحان الله. فيعني بهذه السرعة الكبيرة، مسيرة 100 عام بهذه السرعة لا يقطع. قال وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله وظل ممدود، قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال الإمام أحمد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، أخرجاه في الصحيح. وقال الإمام أحمد ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة، هي شجرة الخلد، هي شجرة الخلد. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقال محمد بن إسحاق ساق السند إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، يسير في ظل الفنن منها، والفنن هو الغصن يعني الغصن من أغصانها، يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال يستظل في الفنن منها 100 راكب منها فراش الذهب كفراش فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال، رواه الترمذي. نعم. هنا يعني قال القلال جمع قلة وهي إناء للشرب كالجرة الكبيرة، هو ضبطها بكسر الفاء فراش الذهب، لكن لعل الأصوب فراش الذهب. الفراش الذهب. وقال إسماعيل بن عياش وساق السند إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى فتفتح له أكمامها أو فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. وقال الإمام أبو جعفر ابن جليل الطبري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها تفتقي لعبدي عما شاء، تفتقي لعبدي عما شاء، فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجومها وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة، يعني ليس فقط الثياب تخرج من أكمامها بل أيضا يخرج من أكمامها خيل وإبل وما شاء، تفتقي لعبدي عما شاء. سبحان الله. ومر من قبل يعني أن كل دار في الجنة فيها بصمة من أغصان الجنة. قال وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. وهذا الأثر صراحة يعني ثلاث صفحات تقريبا. تحبون نؤجله إلى الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فهو يعني في كله في صفة الجنة يعني في بعض ما ورد في صفة الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله. كل أشياء عجيبة يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.